فإننا سنختصر يوم الجمعة لمحل صلاة الجمعة حتى نفرغ من الكتاب بإذن الله تعالى. ولوجود محل للراحة بعد الساعتين الأوليين فإن من التعاون على الخير أن نحرض أنفسنا جميعا على إحضار ما يعين الإخوان على النشاط من قهوة وشاي مشاركة في الأجر، ومن أراد أن يحضر يحضر فقط ما يسمى بالثلاجة أو بالزمزبية أو غيرها من الأسماء، يأتي بواحد القهوة واحد الشاي ويعرفهما، ولا يأتي بفناجيل ولا بيالات ولا تمر، كل ذلك موجود، لكن إذا يأتي فقط بالقهوة والشاي ليعرف ما له حتى إذا فرغ يأخذها بإذن الله تعالى. الآن أجيب لمدة 5 دقائق. توزعون يا أخوان، وزع الأخوان اللي في النص، عط نصها واحد في النص، نصها وأربعة واحد في النص، اللي تجيه الورقة يبدأ بالإجابة. أول شيء تكتب اسمك، اسمك في الأسفل مكتوب خانة الاسم والجوال والبريد، يعني بريد إلكتروني مو البريد هذا حق الرسائل. في أحد ما معه ورقة؟ شوف الأخ شيخ عبد الله، هذه إجابة ثنائية، باقي مع التمديد 3 دقائق. انتهى الوقت يا اخوان. بالنسبه للاخوان الذين لم يسجلوا في برنامج السماع المجرد، وفق الورقه التي اعطيت لكم يمكن ان يستدرك ذلك بعد الدرس عند الاخ مهند، نماذج يملاها ويعطيها الاخ مهند، يملاها سريعا ويعطيها الاخ مهند، يملاها باهتمام، ليس يملاها يضع اسمه فقط، هناك اشياء متعلقه بالاستماره يملأها ثم يعطيها الأخ مهند. الأمر الآخر، الأوراق تعطونها الأخ عمر اللي انتهيتوا الآن، تمشون لك عمر لعلك تصير هناك عشان يصيرون واضح، إذا مشيتوا الآن تعطون الأخ عمر أوراقكم إجاباتكم الأسئلة. أحد عنده شيء يتعلق برنامج السرد المجرد يسأل عنه؟ سم. الأسماء خرجت في الموقع، ما خرج اسمك أكيد لي يعني تخلف شيء من الأشياء التي ذكرناها. تسجيلك متى سجل؟ في الأوراق، يمكن يعني الحقها بعد ذلك، يمكن اللي سجلوا بالنت ظهروا أولا، لكن اللي في الأوراق هو أخذها مني قبل 2 أو 3 لأخ مهند يمكن ما يحقها، لكن تجي بأس إن شاء الله ما يصير لك خير. نزلت فيها يعني استبعد، يعني في ناس استبعد إن شاء الله ما تصير منهم أنت، لكن إن شاء الله أنتم حاضرين ما فيكم مستبعد، أن المقصود أن الإنسان يحرص على طلبة العلم. السماع في أصله ليس مرادا، هو من ملح العلم، أما واحد بطال هذا ليس، لا نحبه ولا نريد هذه الطريقة. نعم، طبعة الأعظم غير، إذا كان غير موجودة طبعة بشار عواد معروف الرسالة رواية يحيى بن يحيى، لأنه عنده رواية أخرى طبعها أبو مصعب الزهري، فإلا محمد فؤاد عبد الباقي. هل عنده شيء آخر؟ سمعنا. ها؟ فيه جرس إن شاء الله. يقول لك مهند بعضهم استبعدوا ما ملأوا الاستمارة، يعني يكتب اسمه ويعطيه الاستمارة هكذا. وعلى العموم الحريص يحضر ما يكون إلا خير إن شاء الله، ما نمنع العلم أحد، لكن نريد أن يحرص على العلم كما هو. سلموا الأوراق للأخ عمر، وفق الله الجميع، وحفظه، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.